فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. بوصفي يا رب أشدو وبحبي أرجو القبول. يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول. يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول. فبوصفه يا رب أشدو وبحبه أرجو القبول. وربعتم بين الرجال زين الشمائل والخصال. وربعتم بين الرجال زين الشمائل والخصال. حزن الجمال مع الجلال حتى دنا منه الكمال. يا حيرتي ماذا أقول يا حيرتي في وصف مولانا الرسول. يا حيرتي ماذا أقول يا حيرتي في وصف مولانا الرسول. فبوصفه يا رب أشدو وبحبه أرجو القبول. لك ولتكن للعيش آخر مطالبي. يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول. يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول. فبوصفه يا رب أشدو وبحبه أرجو القبول. يا حيرتي في وصف مولانا الرسول. يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول. فبوصفي يا رب أشدو وبحبي أرجو القبول. يا حيرتي ماذا أقول في مولانا الرسول. يا حيرتي ماذا أقول في وصف مولانا الرسول. فبوصفه يا رب أشدو، وبحبه أرجو القمر.